لا فامي تولا هيا حمودة هيا بن يحيى والبركة على الربيع خونا والجلالي محمد في الغيبية الله يعلي له وعرب راس العين محمد الهام أنا وين أنا وين هاي هاي عدوى عالمي طاح قدريا وزيدي عايريا مايا أنا وين يا